الحمد لله الحمد لله القوي العزيز العليم الحكيم الحليم بعباده المؤمنين الذي إذا أراد الشيء أن يكون قال له كن فيكون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على رسوله الكريم والرؤوف الرحيم أكثر الخلق تعظيما لله وتوكلا عليه، والذي قال لأبي بكر وهما في الغار والمشركون قد اجتمعوا عليهما من كل حدب وصوب، قال له يا أبا بكر ما بالك باثنين لا هدى لكهما، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى رب العالمين وبالتعرف عليه بما سمى ووصف به نفسه في كتابه المبين وفي سنة نبيه الصادق الأمين، فإن حاجة العبد لمعرفة ربه أعظم الحاجات وأكثر المتطلبات، فإن ذلك هو أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، وإن من ثمرة تلكم المعرفة أن يقوى يقين العبد بالله وأن يقوى توكله عليه وتفويض أمره إليه، والعبد ضعيف لا حول له ولا قوة له إلا بالله، لا يدري عن المغيبات ولا يستشرف مستقبل حياته، ومع ذلك هو يفوضه الضعف والنقص والعجز وعدم الإحاطة بمصلحة حاله وقادم زمانه، فلا يكون له معين بعد ذلك إلا الله الرحمن الرحيم الذي بيده مقاليد السماوات والأرض ولا تخفى عليه خافية. رب العالمين الذي يؤيد ويعين عباده المؤمنين المحسنين المتوكلين، وهو يحب من عباده المتوكلين وهو معهم يحوطهم ويسددهم ويختار لهم ما هو خير لهم ويدفع عنهم كل شر وبلاء. عباد الله، ولهذا وجب على المسلم أن يروض نفسه على اليقين بالله وعلى الثقة به والتوكل عليه وتفويض زمام الأمور إليه. يقول الله عز وجل في معرض الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم، وقد تجمعت عليهم الأحزاب من المشركين واليهود ففوضوا أمورهم لربهم القوي تسليما. وقال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ويأمر الله عز وجل بوجوب التوكل عليه، وأن هذا من دلائل الإيمان الواجبة. فقال عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بل يأمر الله عز وجل نبيه بذلك، مع أنه صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل عليه السلام صباح مساء، ينزل عليه الوحي ويدافع عنه ويصونه، فيقول عز وجل لنبيه: فإذا عزمت فتوكل على الله. عباد الله، إن الله تعالى يهذب أخلاقنا بهذا الدين العظيم، ويربي نفوسنا على ما هو خير لنا ورحمة بنا، ويبين لنا ثمرة التوكل عليه. فيقول عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه ووقيه. وهذه ثمرة حسية دنيوية، وأما الثمرة القلبية من أثر الإيمان وذكره والتوكل على الله فهو أعظم وأعظم، حيث قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إن التوكل على الله عز وجل وتقويض القلب إليه في مهام الإنسان وأموره هو من صفات المؤمنين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فلما عرضت الأمم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لما عرضت الأمم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأى معهم سوادا عظيما، وهي أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فسئل عنهم فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقد قال أيضا صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. قيل معناه متوكلون، وقيل معناه قلوبهم رقيقة. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين وقائد الغر المؤمنين المتوكلين. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء لربه وتفويض أمره لله عز وجل. فكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم لك أسلمت و الذي أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. ولهذا لما اجتمعت عليه الأحزاب من كل حدب وصوب قال صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين القيت النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم ايمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. عباد الله، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي امته على التوكل على الله في جميع احوالهم، في طلب ارزاقهم، وعند نومهم، وعند استيقاظهم، وعند ذهابهم وايابهم، ليؤصل في نفوسهم مدى حاجتهم لربهم، وانهم لا يستغنون عن ربهم طرفه عين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطريق، تردوا خماصا وتردوا بطانا، اي تذهب اول النهار خماصا اي ضامره الفطور من الجوع، وترجع اخر النهار بطانا اي ممتلئه الفطور. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا معلما لامته ماذا يقولون عند النوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اويت الى فراشك فقل: اللهم اسلمت نفسي اليك، ووجهت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، والجأت ظهري اليك، رغبة ورهبة اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. فانك ان مت من ليلتك مت على الفطره، وان اصبحت اصبت خيرا. وفي روايه: اذا اتيت مرجعك فتوضا وضوءك للصلاه، ثم اضطجع على شقك الايمن وقل، وذكر الدعاء، ثم قال: واجعلهن اخر ما تقول. وكان يربي امته اذا خرجوا من بيوتهم ان يتوكلوا على الله، وان يفوضوا امورهم الى الله عز وجل. فقد كان صلى الله عليه وسلم اذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم اني اعوذ بك ان اضل افضل، او ازل او ازل، او اظلم او اظلم، او اجهل او يجهل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني اذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. فيا عباد الله، كل هذه الدلائل من ايات الله عز وجل، ومن اقوال وافعال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تدل على عظم التوكل على الله، وعلى عظم اليقين بالله عز وجل. فالواجب على المسلم ان يلحظ هذا في حياته، وان يقوي قلبه بالله عز وجل، فيتعرف الى ربه باسمائه وصفاته وافعاله، ليقوى يقينه و ثنيته على الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ليزكي أمته وليدلهم على ما فيه خير لهم ويحذرهم عن كل ما فيه شر لهم. لقد كان أهل الجاهلية مشركين بالله عز وجل في كثير من أمورهم وعباداتهم وسلوكهم، فكانوا إذا أرادوا شيئا مستقبليا من سفر أو غيره كانوا يتطيرون، أن يأخذون طيرا فيطيرونه، فإن ذهب الطير يمنة أقدم، وإن ذهب الطير شمالا تشاءموا وأحجموا. وهذا هو التشاؤم، وهو شرك من باب التوكل على غير الله عز وجل. والتشاؤم موجود في كل زمان، كلما ضعف إيمان العبد وكثر جهله وغفلته عن التوحيد تلبس عليه الشيطان ولبس عليه دينه وعقيدته، فيتشاءم ولد الحوادث، او اذا اصبح وراى منظرا سيئا تشاءم. كل ذلك من التشاؤم والامور الشركيه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك وعلمهم ما هو خير لهم، انهم اذا اقدموا على امر من امور حياتهم ان يستخيروا الله عز وجل. فعلمهم الاستخاره في امرهم كما يعلمهم الصلاه. أن المرء إذا أقدم على أمره يستخير الله عز وجل ويصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول سواء قاله قبل التسليم وهو محل الدعاء أو بعد التسليم، فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه بنفسه خير لي في ديني ودنياي، اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعافيتي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فارزقني إياه وبارك لي فيه. وإن كان هذا الأمر شرا لي في حياتي في دنياي وفي ديني ودنياي وآخرتي ومعاشي وعاجل أمري، شر لي في ديني ودنياي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. انظروا يا عباد الله كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم امته على تطبيق امورهم المستقبليه الى الله عز وجل. لانك يا عبد الله قد تعلم الامور المحسوسه الظاهره، ولكن الخفيات والامور الغيبيات والامور المستقبله لا تدري بهذا الامر الذي اقدمت اليه شر ام خير. فلهذا شرع لك يا عبد الله ان تتوكل على الله وأن تستقي الله وأن تفوض أمرك إلى الله وتدعو بقلب واعي وبيقين أن الله يدلك على ما هو خير لك. وهذا من أثر ديننا العظيم الذي أكمله الله لنا والموفق من وفقه الله عز وجل. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا ودنيانا. اللهم يا ربنا اجعلنا من المتوكلين عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يقينا قويا وتوكلا عظيما في قلوبنا عليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم أصلح لهم البطانة التي تجدهم على الخير يا رب العالمين، وابعد عنهم بطانة الشر والمساد يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله.